أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويؤمر فيه بطاعة الله ورسوله، وينهى فيه عن معصية الله ورسوله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. يا رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أعز الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لقاءات جديدة في موضوع جديد. هذا الموضوع هو الشريعة الإسلامية، خصائصها وفقهها ومصادرها. نتحدث فيه عن الشريعة من هذه الجهات، نعرف بها، نتحدث عن مزاياها، نتكلم عن فقهها، نتكلم عن مصادرها، نتكلم عن مباحث أخرى تتعلق بهذا الموضوع المهم. والهدف الذي أقصد إليه من وراء الكلام في هذا الموضوع هو هدف قلبي وهدف عقلي. أما الهدف القلبي فهو بث روح الاعتزاز بالشريعة، أن نجدد الثقة في القلوب جهة الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى، فنثق أن هذه الأحكام أحكام فريدة عظيمة حكيمة بلغت الغاية من ذلك كله. والهدف الثاني هو هدف عقلي كما قلت، وإثراء معرفي فكري، ثقافة شرعية لمن يريد أن يلم بهذه الموضوعات والمعاني المهمة للغاية في هذا الأمر. نبدأ مباشرة بمشيئة الله تبارك وتعالى لنتكلم عن الشريعة الإسلامية ما هي. نعرف كلنا أن دين الله تبارك وتعالى هو الإسلام، ليس لله تبارك وتعالى دين غيره، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو الدين الذي بعث الله تبارك وتعالى به جميع أنبيائه وجميع رسله من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دين الناس أجمعين، بل دين الكون المخلوقات كلها، دين المخلوقات كلها. من أول من خلق الله تبارك وتعالى إلى آخر من تقوم عليه الساعة ويبعث بعده الخلق. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، وهناك معنى آخر خاص، هو بمعنى الشريعة التي بعث الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة من دون الأنبياء والمرسلين بعدما انتهت الفترة التي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من سنة 612 من التاريخ الميلادي، أرسل الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة، رسالة، فكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى اسمه الإسلام بالمعنى الخاص، يعني الشريعة المحمدية، شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما يتعلق منها بإصلاح العقيدة، ما يتعلق منها بتصحيح العبادة، ما يتعلق منها بتقويم الأخلاق، ما يتعلق منها بإصلاح المجتمعات، هذا كله يقول عنه العلماء الشريعة الإسلامية. وهذه الأربعة التي ذكرتها الآن هي دعائم هذه الشريعة، كل شريعة لها دعائم، لها أركان، لها قواعد، لها أسس. فشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تقوم على هذه الدعائم الأربعة: الأولى العقيدة، الثانية العبادة، الثالثة الأخلاق، الرابعة الإصلاح في المجتمعات. وتستطيع أن تقرأها بطريقة أخرى فتقول هي إصلاح ما بين الإنسان وربه، وإصلاح ما بين الإنسان ونفسه، وإصلاح ما بين الإنسان ومن سواه، بين الإنسان وغيره، يعني علاقة الإنسان بالله، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بغيره. بهذه النظرة الشمولية من فهمها فقد فهم الإسلام وعرف الإسلام، ومن أدرك هذا يدرك معنى قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه هي شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، شريعتنا الشريعة الإسلامية، وهذه هي دعائمها التي تقوم عليها. وهذه الشريعة تميزت بعدة ميزات، لها خصائص ولها مزايا، والعلماء تكلموا في الخصائص والميزات العامة للإسلام. هناك كتب وبحوث تتكلم عن الخصائص العامة للإسلام، يعني ما يميز الإسلام عن غيره من الأديان والمذاهب، سواء كانت هذه الأديان سماوية، يعني الشرائع السابقة. وهذا الإطلاق، وإن كان بعض الناس يتحسس منه ويقول لا نقول الأديان، لا، هو إطلاق صحيح، هو إطلاق صحيح، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، كما وردت رواية أيضا لهذا الحديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. عموما عندما نطلق كلمة الأديان السماوية فلها مستند والمعنى متفق عليه، وهو الشرائع الإسلامية. سواء كانت الشرائع الإسلامية أو المذاهب الأرضية، النحل والملل التي اخترعها الناس لأنفسهم، الإسلام يتميز عليها بعدة مزايا، فالعلماء تكلموا في هذا الباب تحت اسم الخصائص العامة للإسلام. كذلك جانب العقيدة، جانب الاعتقاد، خاصة من الجوانب الثلاثة أو الأربعة التي ذكرناها الآن، خصها العلماء أيضا بمؤلفات وبحوث، وتكلموا عن ما يميز العقيدة الإسلامية على غيرها من العقائد. فصار عندنا الخصائص العامة للعقيدة الإسلامية. والثالثة من هذه الأمور هي خصائص الشريعة، خصائص الشريعة، يعني ما تميزت به الشريعة عن غيرها من الشرائع. عندنا الخصائص العامة للإسلام، وخصائص العقيدة، وخصائص الشريعة. نحن سنتكلم الآن عن الخصائص والمزايا، الميزات، الأمور المميزة لشريعة الإسلام. فكل نظام له ما يميزه، كل نظام من الأنظمة له خصائص تكشف عن طبيعته، تعرف بحقيقته، له مزايا يعرف بها. المزايا والخصائص عبارة عن صفات موجودة في هذا النظام وليست موجودة في نظام غيره. وهذه الخصائص كيف يتوصل إليها العلماء؟ يتوصلون إليها باستقراء الشريعة، استقراء الشريعة، يعني يمرون مرورا على آيات الأحكام، يمرون على أحاديث الأحكام، وينظرون في بقية المصادر التي سنذكرها التي يؤخذ منها الأحكام، ثم ينظرون الصفات الجامعة بين هذه الآيات والأحاديث وغيرها في هذه الأحكام التي نتجت عن هذا النظام. فالمزايا أو الخصائص التي تتمتع بها الشريعة الإسلامية، النظام التشريعي في الإسلام، كثيرة كثيرة. أهمها هذه الخصائص التي سنذكرها الآن. أول ميزة من هذه الميزات هي أن هذه الشريعة ربانية، هذه الشريعة ربانية، يعني إلهية، جاءتنا من عند الله تبارك وتعالى. فأحكام شريعتنا ونظام شريعتنا ليس من وضع بشر، ليس من وضع بشر، ولذلك نجد فيه الكمال ولا نجد فيه النقص، نجد فيه الخير ولا نجد فيه الشر، ليس من وضع بشر. البشر يحكمه العجز، يحكمه العجز، وأما ربنا سبحانه وتعالى فقوي، والبشر يحكمه القصور، وأما ربنا سبحانه وتعالى والنقص، وأما ربنا سبحانه وتعالى فهو القادر العليم الحكيم سبحانه وتعالى. البشر يتأثر بما حوله، يتأثر بالمكان، يتأثر بالزمان، يتأثر بالثقافة الغالبة، يتأثر بعوامل كثيرة ترجع إلى الهوى، الشهوة، عوامل الوراثة. هذه الأشياء كلها تؤثر على الإنسان عندما يضع نظاما ليمشي عليه أو يمشي عليه الناس، فتجده يحابي، وتجده يداهن، وتجده يميل إلى ما يهواه، ويتأثر بعجزه وقصوره. هذا كله لا تجده في شريعة ربنا تبارك وتعالى، إنما هذه الشريعة هي من وضع ربنا سبحانه وتعالى صاحب الخلق. هذا الخلق كله هو صاحبه سبحانه وتعالى. الحمد لله، أول آية بعد البسملة في القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين يعني هو سبحانه وتعالى رب النعم الدينية والنعم الدنيوية، هو الخالق لكل هذا الكون، وهو المدبر لكل ما في هذا الكون، وهو المالك لكل ما في هذا الكون، وهو المصلح لكل ما في هذا الكون، وهو المربي بالنعم الدينية والدنيوية الموجودة في هذا التشريع وهذا الكون. صاحب الخلق سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة ليكون له سبحانه وتعالى الأمر على عباده، ولذلك نجد الآية الكريمة جمعت الأمرين فأخبرتنا بعد تنبيه، ألا انتبهوا، ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، ولم تقل ألا الخلق والأمر له، إنما قالت ألا له، له وحده سبحانه، كما تقرأ إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. فمعنى ألا له يعني له وحده الخلق والأمر، فكما أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فهو سبحانه وتعالى الذي له الأمر، افعل ولا تفعل ولا تفعل. فصاحب الخلق سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا الأمر حتى يمضي عليه العباد، وكما أنه سبحانه وتعالى هو مصدر هذه الشريعة، فإن الإنسان يمضي عليها، هي منهجه الذي يعمل به، على أساسه يفعل ويترك، يأخذ ويدع، على أساسها يمضي إلى الله تبارك وتعالى، هي منهجه وغايته أن يصل إلى الله عز وجل فيرضى الله تبارك وتعالى عنه ويقربه منه ويثيبه ويجنبه عقابه سبحانه وتعالى. فكما أن من معاني الربانية أنها من عند الله مصدرها، كما أنها المنهج الذي نمضي عليه ونسير عليه وهي المنهج، فكذلك هي الغاية وهي الوجهة، أيضا ربانية، نطلب رضا الله تبارك وتعالى من خلال العمل بهذه الشريعة الكريمة. هذه الشريعة من وضع الله تبارك وتعالى، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له في هذه الشريعة إلا البلاغ عن الله عز وجل. فالقرآن وحي من الله، والسنة وحي من الله، الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، وأوحى إليه بالسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك كان معنى قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني القرآن والسنة، الوحي كله معصوم، كله محفوظ لفظه ومعناه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر مبلغ، يبلغ عن الله تبارك وتعالى مراده من الخلق. ليس لأحد في هذه الشريعة شيء، إنما هي كلها من وضع الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن وهو يطبق هذا المنهج الرباني حينما يلتزم بهذا التشريع الإلهي، حينما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بتطبيق هذه الأحكام التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله تبارك وتعالى، فهو يقبل عليها وهو مسرور غاية السرور، وهو سعيد غاية السعادة، وهو بكليته من ظاهره ومن باطنه في علانيته وسره وحده وفي جماعة سعيد بأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا التشريع الإلهي الرباني، يكون مرتاحا غاية الراحة، مرتاحا غاية الراحة، فعلا يقبل عليها برغبة ويعمل بها بصدق، ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بها بإخلاص. لماذا؟ لأنه على ثقة تامة من أن الله تبارك وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الخالق، هو المبدع، هو القادر عز وجل. فهذا خلقه، وهذا ملكه، وهذا ترتيبه، وهذا تدبيره، وهو سبحانه وتعالى يقضي في خلقه. وما الإنسان إلا شيء من هذا الخلق، فحينما يصرفه ربه، خالقه، مالكه، مصرف أموره، يصرفه، يأمره وينهاه، هو لا يجد مطلقا حرجا في أن يسمع لأمره ويسمع لنهيه ويقف عند حدوده، يسلم له، لأنه له أن يتصرف في شؤون خلقه كما يريد وحيث يشاء سبحانه وتعالى، ويرمي بحماله على ربه عز وجل: أنا عاجز أنت قادر سبحانك، أنا ضعيف أنت قوي سبحانك، أنا علمي قاصر وأنت علمك محيط عز وجل، هكذا. ففي كل أموره مطمئن إلى أنه يمضي على تشريع جاءه من قوي قادر، هو الخالق، هو المبدع سبحانه وتعالى. ولذلك يمتثل ما أمر الله تبارك وتعالى به وما نهى الله تبارك وتعالى عنه من دون تردد ومن دون توقف، كما قال ربنا عز وجل: يعلمنا ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولهذا كانت أول سورة من سور القرآن الكريم جاءت بعد الفاتحة. الفاتحة هذه نعرف كلنا أنها أم القرآن، أم القرآن، فيها معاني القرآن مجملة، فيها مقاصد القرآن مجملة، فيها موضوعات القرآن مجملة، أم القرآن، أم القرآن. ثم جاء تفصيل هذه الأم في بقية سور القرآن الكريم 113. أول سورة جاءت بعد الفاتحة هي سورة البقرة. سورة البقرة جاءت تبين لنا منهج التلقي عن الله تبارك وتعالى، بعدما شرحت لنا في البداية ما هو الإنسان ومن هو الإنسان وكيف كان مبدأه وما هي مهمته ومسؤوليته، شرحت لنا هذا، ثم بدأت تضرب لنا نماذج من واقع الحياة في أناس تلقوا كلمات الله تبارك وتعالى وتعاملوا معها، فضربت لنا نموذجين، نموذجا لمن فشلوا في هذا الباب ونموذجا لمن نجح. فكان النموذج الفاشل هو نموذج بني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، وكان النموذج الناجح هو نموذج إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان إبراهيم كما قال القرآن إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وضع القرآن هذا النموذج وهذا النموذج أمامنا، ثم رشح لنا في النهاية أن نتبع نموذج إبراهيم وأن نبتعد عن نموذج بني إسرائيل. فأخبرنا في نهاية السورة قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، مثل ما قال إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، سمعنا وأطعنا، خلافا لما قاله بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، لا سمعنا وأطعنا. فكان هذا هو الإيه؟ كان هذا هو المنهج. فالإنسان المسلم مع شريعة الله تبارك وتعالى هذا هو منهجه، منهج المسلم في تلقي الرسالة عن الله تبارك وتعالى، الشريعة، الأحكام، سمعنا وأطعنا. كذلك المسلم يعلم ويثق أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، العليم الحكيم، العليم الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون، ويعلم سبحانه ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فلذلك يسلم لله تبارك وتعالى بما يأمره، نعم القرآن، السنة، الأحكام، منها ما هو معقول، منها ما هو معروف حكمته، منها ما هو بين تعليله، لكن ليست كل الأحكام كذلك. الأحكام من هذه الناحية نوعان، نوع بين الله تبارك وتعالى لنا العلة من ورائه، الحكمة منه، الغاية منه، السر فيه، وهذه نجد الناس جميعا يسلمون بها يعني في الغالب في الجملة. ونوع آخر لم يعرفنا الله تبارك وتعالى بسره، لم يطلعنا الله عز وجل على الحكمة منه، لم نعرف تعليله، تتساءل أمامه العقول ما الحكمة من هذا، وتخفى علينا الحكمة، تخفى علينا الحكمة. فهنا بالضبط اختبار الله تبارك وتعالى وابتلاؤه وامتحانه عز وجل ليبلوكم، ونبلوكم بالشر والخير. فسبحانه وتعالى من جملة بلائه وابتلائه وامتحانه واختباره لعباده هذه الأحكام التي لا يعرف الناس حكمتها. لكن من قال الله عليم، الله حكيم، هذا الكتاب والحكمة، النبي أوتي الكتاب والحكمة وأنا علمت جملة صالحة أستدل من خلالها على أن في كل تشريع حكمة، وأن في كل حكم لكل حكم علة، ومن وراء كل أمر ونهي مصلحة تعود علي إما بقلب منفعة وإما بدفع مضرة، فكذلك هذه حتى ولو لم أعلمها يحشد إيمانه هنا. ومن الكلمات الطيبة التي كان يرددها الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يقول لو أن الله تبارك وتعالى كشف لنا في كل حكم يحكمه، في كل أمر يأمر به، في كل نهي ينهانا عنه، لو أن الله كشف لنا عن الحكمة من ورائه حتى تقتنع بذلك عقولنا لبطلت حكمة التكليف، بطلت حكمة التكليف. يعني من أين لنا الإيمان؟ سر الإيمان هو في أن تخفى عليك بعض الأشياء وتسلم مع ذلك لله تبارك وتعالى. ده معنى الإسلام في الأساس. معنى الإسلام معناه الاستسلام لله، معناه الانقياد لله، يعني كأنك ألقيت قيادك لله رب العالمين، فحيثما وجهك توجهت، وحيثما أمرك فعلت، وحيثما نهاك انتهيت، وحيثما وقف بك وقفت. هكذا، هذا هو المسلم الحقيقي مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع التشريع. ولهذا لما نتأمل كثيرا جدا من أحكام القرآن نجد ارتباط هذين الاسمين الكريمين بالأحكام، وخاصة الأحكام التي يمكن أن تتردد فيها العقول، وسبحان ربي هي الأحكام التي ينازع فيها الآن بعض البشر الخيبين ربنا سبحانه وتعالى فيها، كمثل مثلا مسائل المواريث التي يقول ربنا تبارك وتعالى فيها فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وهكذا تجد والله بكل شيء عليم، دائما تجد التأكيد على مسألة العلم والتأكيد على مسألة الحكمة في التشريعات، خاصة هذه التشريعات التي فيها تزل العقول وتذهب إلى غير التسليم. فالإنسان المسلم يثق أن الله تبارك وتعالى هو العليم، وكذلك يثق أن الله عز وجل هو الحكيم الذي يشرع سبحانه وتعالى كل شيء بحكمة، ويأمر سبحانه وتعالى بما ينفع الإنسان وإن بدا على خلاف ذلك، وينهى عن كل ما يضر الإنسان وإن بدا على خلاف ذلك. فإذا كانت الحكمة هي وضع ما ينبغي في الموضع الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي، فإنك لا تجد حكما من أحكام الله تبارك وتعالى إلا وهو مطابق لهذا التعريف، مطابق لهذا التعريف، وينتهي في النهاية كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ينتهي معنا التشريع كله إلى جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، إلى تحصيل المنافع للعباد ودفع المضار عنهم. فالإنسان لثقته بخالقه، بالعليم سبحانه، بالحكيم عز وجل، يسارع إلى تنفيذ ما أمر به والانتهاء والاجتناب عما نهى عنه، وينتظر أمره سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، يقف حتى يؤمر أو ينهى أو يتبين ما حكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، ثم في النهاية ينطلق بحسب ذلك، لا يتردد، لا يتوقف، ما كان لهم الخيار. إذن اجتمع عندنا شيئان، من ناحية يتهم الإنسان جهله ويثق في علم ربه سبحانه وتعالى، ومن جهة يوقن الإنسان بنقصه، ومن الجهة الأخرى يثق بكمال ربه تبارك وتعالى، يعلم علم اليقين حكمة ربه عز وجل في كل تشريع، وينظر إلى عمله هو بعين الضلال، التحقير، القصور، ينتهي به في النهاية بلا ريب على قدر علمه، وعلم الإنسان قاصر. وخلق الإنسان ضعيفا. هذا هو المعنى العام لفكرة الربانية. ولهذا كمال الإنسان الذي ينشده تمام الإنسان الذي يأمله، سعادة الإنسان التي يرجوها، سرور الإنسان الذي يسعى إليه ويأمله، إنما هو في اتباع شريعة الله تبارك وتعالى. هنالك ينفي جهله إلى علم الله، ويبعد نقصه إلى كمال الله، ويتنازل عن رعونته في جوار حكمة الله تبارك وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحينما تفكر الإنسان في الشريعة من هذه الميزة، ميزة الربانية، فإنه يسلم ويقبل بشرع ربه سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذه ميزة من ميزات شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن الله عز وجل شرع لنا شريعة نجدها كاملة تامة في كل ناحية من نواحيها على ما يليق بعز ربنا وكماله. كذلك من ميزات الشريعة الإسلامية أنها عالمية، شريعة عالمية. الأحكام التي اشتملت عليها، الأنظمة التي جاءت بها، المبادئ التي قامت عليها، الأسس التي تنطلق منها، القواعد والدعائم التي ترتكز عليها، لها صبغة إنسانية، لها ميزة عالمية. وهذه مسألة موجودة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. رحم الله شيخنا الشيخ يوسف كان يقول: أول ما تبدأ القرآن وتفتح قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أو من الناحية الأخرى تقرأ قل أعوذ برب الناس، يعني تثق تماما بأن هذا الكتاب جاء للناس جميعا، هذا كتاب عام، هذا كتاب عالمي، هذا كتاب ما جاء ليخاطب بقعة في ناحية من الأرض هي مكة أو الجزيرة العربية، ولا لناس يعيشون في البيئة العربية الأولى، ولا يعني إنك أنت تنظر إلى هذه الفترة الزمنية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسب. لا، هذا الكتاب وهذه الرسالة، هذه الأمة التي جاء يصنعها هذا الكتاب ويخاطبها، إنما هي إيه؟ إنما هي أوسع من ذلك بكثير. هي مشارق الأرض ومغاربها من حيث المكان، هي جميع الزمان من أول ما بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، هي لهؤلاء جميعا، تعم الزمان وتعم المكان وتعم جميع الأحوال كما سيأتي معنا في مسألة الأحوال. فيا رحمة للعالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. وهي هداية للناس كافة، هذه الشريعة للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا ونذيرا. فهذه الشريعة عالمية، هذه الشريعة لا تختص بزمان ولا تختص بمكان ولا. ولذلك مما ينبغي أن يؤكد عليه كل متحدث اليوم في الوقت الذي تتزلزل فيه من تحت الناس الأرض الصلبة ويراد للرمال الناعمة أن تتحرك، مما ينبغي أن يؤكد عليه الناس باستمرار هو عموم هذه الرسالة للإنس والجن، لكل من على ظهر هذه الأرض ممن تصله هذه الرسالة، لأنذركم به ومن بلغ، وأن يستميت الداعية والكاتب والمتكلم، خطيب، المتحدث، كل من يعني يستطيع الكلام والكتابة، يستميت في أن يوصل هذه المسألة حتى تقوم حجة الله تبارك وتعالى على العالمين بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تبارك وتعالى لجميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أهل الكتاب وغيرهم، إلى الجميع. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الواحد يتعجب، عفوا يعني هذه خارج المسألة، يتعجب كيف لإنسان يعتقد بعموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنه يتكلم بكلام يوهم به أن هنالك أناس يمكن أن يكونوا على طريقة صحيحة وفي النهاية ينالون رضا الله تبارك وتعالى وهم لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة من عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا طعن فيه صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يزعم فيه ذلك المتكلم أنه يحب رسول الله، هذا الحب الذي ما نعلمه إلا بالكلمات أو بالألفاظ الجوفاء. فهذه الشريعة منهاج للبشرية عام، منهاج للبشرية عام، ليست تشريعا لجنس خاص من البشر أو لمكان معين من الأرض أو لفئة خاصة من الناس، لا، هي ولذلك ممكن نضع مكان كلمة العالمية كلمة الإنسانية، لأنها بتخاطب الإنسان من حيث هو إنسان، لا تنظر إلى لونه، لا تنظر إلى لسانه، لا تنظر إلى جنسه، لا تنظر إلى أرضه، لا تنظر إلى شيء من ذلك مطلقا، هو إنسان، تخاطب هذا الإنسان بخطاب الله تبارك وتعالى في كتابه وخطاب رسول الله في سنته. فمثال السنة ما ذكرناه قبل قليل، ومثال القرآن أول نداء نادى الله عز وجل به العباد في القرآن الكريم، فقال يا أيها الناس، نادى كل الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسبحان الله، وهذه الشريعة عجيبة، يعني يظل المرء مثلا يعيش في داخل الإسلام فترة طويلة، يمر عليه مثلا 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، ويذهب رجل من أهل مكة كان يحارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أمس، وقع ابنه في الأسر، فذهب يعني ليخلصه، يدفع فداءه وليأخذه. هذا كان ظاهر الفعل، وكان في الحقيقة ذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عمير ابن وهب. فلما كشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن دخيلة نفسه، والرجل عرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمارة، وتحول قلبه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مباشرة قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة خذوا أخاكم وفقهوه في دينه، صار أخا لهم مباشرة، ما في فرق هنا بين شريف وغير شريف، يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ما فرق هنا بين عربي وعجمي، ما بين أبيض ولا أحمر، لا عنصرية في هذه الدعوة ولا عصبية في هذا التشريع، فيش طبقية في الإسلام، الناس فيه سواء، كما قال تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فهذه العالمية أو العالمية، هذه العالمية معروفة لكل من يقرأ القرآن، لكل من يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تستدعي أن يكون الإنسان على حظ كبير مثلا من النظر حتى يتأمل ويدقق ويبحث ويفتش، لا لا لا، إنما هو إيه؟ إنما هو فقط يسمع قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين مع قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيعلم أن الله تبارك وتعالى رب كل الناس وأن محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول إلى جميع الخلق. وكذلك حينما يمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال في رواية أخرى لهذا الحديث وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الجزيرة العربية في سنة 6 و7 و8 ويعني شارفت الجزيرة كلها على الإسلام، أوفد النبي صلى الله عليه وسلم رسله وبعث كتبه إلى الملوك والرؤساء، بعث إلى النجاشي في الحبشة، وبعث إلى كسرى في فارس، وبعث إلى المقوقس هنا في مصر، وبعث إلى قيصر في الروم، وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل واحد من هؤلاء يقول له ما معناه في كل ما يتناسب مع كل واحد: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ومن هنا أيضا خرجت جيوش الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها ترفع راية لا إله إلا الله، وتحقق قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجرى على ألسنتي حملة هذه الرايات: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الدنيا ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه الدعوة هي أثر من آثار عالمية الشريعة، وأثر من آثار إنسانية الشريعة، أنها شريعة لكافة الإنسانية لجميع العالم. هذه الميزة الثانية من ميزات شريعة الإسلام. كذلك من الخصائص أو المزايا في شريعة الإسلام أنها شريعة شاملة. ميزة الإيه؟ الشمول. فالشريعة الإسلامية شريعة نظم، شريعة أحكام، شريعة قوانين. هذه النظم والأحكام والقوانين تغطي جميع الجوانب، تغطي جميع الجوانب، ما من ناحية من نواحي الحياة إلا وتجد اهتمام الشرع الكريم بتشريعات ونظم وأحكام وقوانين تغطي هذه النواحي. في حياة الفرد موجود، في حياة الأسرة موجود، في حياة المجتمع موجود، في حياة الأمة موجود، فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه كافية وافية، فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بنفسه كافية وافية مغنية، فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين كذلك. فسبحان الله، في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق، فيما يتعلق بالقوانين العامة تجد عندنا مسائل تغطي الجانب المدني، كما تقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعندنا تفصيل كبير عظيم في القسم الثاني من أقسام الفقه الإسلامي في المعاملات تغطي هذا الجانب. في الأمور الجنائية كذلك تجد هذا بقوة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. تجد في الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وغير ذلك، فيما يتعلق بالاقتصاد والماليات. ويكفي أن أطول آية في القرآن الكريم جاءت لتنظم علاقة من هذه العلاقات في جانب المعاملات المادية والمالية والاقتصادية، وهي علاقة الدين، آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. كل جانب من جوانب: لا تضع يدك على جهة من الجهات التي فيها اهتمام الإنسان أو اهتمام الفرد أو الجماعة إلا وتجد فيها توجيه الله تبارك وتعالى، وهو على ما ذكرنا قبل ذلك: تشريع دقيق، تشريع محكم، تشريع رباني، تشريع خالد، تشريع عدل، تشريع حق، تشريع فيه المساواة بين الناس، تشريع ترتاح له الضمائر وتقبل عليه وهي راغبة وهي وتسمع حكمه وهي مسلمة فرحة مسرورة. هذه كلها تشريعات من الله تبارك وتعالى، متى اتبعها الإنسان سعد ونعم. وهذه التشريعات تجمع الناس ولا تفرقهم، هذه التشريعات تؤلف ولا تفرق، هذه التشريعات تبني ولا تهدم، هي كما قال ربنا تبارك وتعالى تنزيل من حكيم حميد. فكل هذا موجود في وحي الله تبارك وتعالى وفي شريعة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، تشريع للفرد وتشريع للأسرة وتشريع للمجتمع وتشريع للأمة وتشريع للعالم، حتى في علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من غير المسلمين تجد هذا موجود، في العلاقة الأفقية بين المسلمين وبعضهم والمسلمين وغير المسلمين، في العلاقة الرأسية بين الحاكم والمحكوم، كل هذا غطته الشريعة في كافة الجوانب، في حالة السلم وفي حالة الحرب، في حالة الصلح وفي حالة القضاء أو في حالة الاستتباب العلاقة والمعاملة وفي حالة القضاء، كل هذا قواعد مثبتة في القرآن الكريم، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في بقية مصادر التشريع، كما سنتكلم عن ذلك بمشيئة الله تعالى. وهذا يدلنا على أشياء كثيرة جدا، من أولى هذه الأشياء شيئان. الشيء الأول أن الإسلام دين ودولة، أن الإسلام ليس العبادة الشعائرية الموجودة في المساجد فقط، فإذا خرج الإنسان إلى السوق ليتعامل، ليبيع وليشتري، ليأخذ وليعطي، لينكح ويتزوج ويطلق، ليبني الإنسان حياته يبنيها كما يهوى وكما يشاء، لا، ليس الإسلام هكذا. ومن يفهم الإسلام على أنه الشعائر المعروفة التي يؤديها في مناسبات معينة أو في أوقات محددة أو في مكان هو المسجد مثلا، ليراجع نفسه وليقرأ القرآن من جديد وليقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، ليتعلم أن الإسلام، لا، الإسلام يغطي جميع جوانب الحياة، في علاقة الإنسان بنفسه في سره وفي علانيته، في علاقة الإنسان بمن حوله، في علاقة الإنسان بالله، لا يخرج حال للإنسان عن حكم لله تبارك وتعالى، إما بإفعل وإما بلا تفعل، وهكذا في حكم لله تبارك وتعالى في كل أمر يباشره الإنسان، كل قول وكل فعل، واجب على الإنسان أنه يتعلم هذا الحكم قبل أن يباشر القول وأن يباشر العمل، كما نعلم ذلك في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الإنسان لن يقدم إذا هو علم أولا ما الذي يرضي الله فيعمله والذي يسخط الله فيجتنبه، أما إذا أقدم هكذا بجرأة على أنه يعمل الشيء وهو لا يعلم هل هو من رضا الله أو لا، هل هو من سخط الله أم لا، كيف يفعله، على هواه أم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الواجب عليه نحوه، لا. فإذا هو تعلم كل هذا كان ملتزما بهذه الآية، وكما في الآية المشهورة المعروفة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيقول سفيان بن عيينة فقدم العلم قبل القول والعمل، قبل ما الإنسان يعمل شيئا، قبل ما يقول، قبل ما يفعل، يتعلم أولا حكم الله تبارك وتعالى فيها. ده الشيء الأول. الشيء الثاني وهو مهم كذلك، إن الإنسان المسلم أمام هذه الشمولية الموجودة في شريعة الإسلام، هذا الغطاء العظيم الذي يغطي حياة الإنسان كلها من ناحية مادية ومن ناحية روحية، من ناحية باطنة ومن ناحية ظاهرة، من ناحية فردية ومن ناحية جماعية، من كافة النواحي، من ناحية العبادية ومن ناحية الحياتية، في علاقة بنفسه وعلاقته بالناس وعلاقته بالله رب الناس. أمام هذا كله فهو ملتزم بالشريعة كلها، ملتزم بكل شيء أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده أيضا فرق من الفروق بيننا وبين غيرنا. غيرنا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، دول كفار. أما المسلم الذي يقول أنا مسلم هو ملتزم بما يقوله الله وبما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرق أحكام الله تبارك وتعالى، تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يبقى يريد أن يعمل هذا العمل بهواه، ولا يريد أن يعمل هذا العمل يعرض عنه ويعطيه ظهره. يبقى في الصفحة نفسها من المصحف أمران، الأمر الأول افعل والأمر الثاني افعل. الأولان ياخده يتعلق بالصلاة والصوم، والثاني ما ياخدوش يتعلق بالقضاء والجهاد مثلا. وهكذا يوزع أحكام الله تبارك وتعالى على هواه وعلى شهوته ورغبته. لا، المسلم ينبغي أن يلتزم في حياته كلها بالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى كله. هذه هي الميزة الثالثة من مزايا التشريع الإسلامي. تكلمنا عن ثلاث مزايا: الميزة الأولى هي الربانية، والميزة الثانية هي العالمية، والميزة الثالثة هي ميزة الشمولية. وقد شارف بنا الوقت على الانتهاء من الساعة، ولا أريد أن أشق عليكم، بل الساعة أحسبها كثيرة، والله المستعان. فنلتقي بمشيئة الله تبارك وتعالى مرة أخرى لنتم الكلام على خصائص الشريعة الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.